عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه. واللفظ للبخاري. ووقع في البزار من وجه آخر 40 حريفا. هذا العنوان الصلاح فقهي، سترة المصلي، لأن السترة من حيث هي لغة ما يستر الإنسان كاملا أو يستر الشيء ويغيبه عن النظر، والاستتار هو اتخاذ السترة بينه وبين من يريد أن يختفي عنه. وقد يكون هذا الساتر مستور في خوارق العادات والمعجزة، كما في قوله سبحانه عنه صلى الله عليه وسلم في حجابا مستورا، إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين حجابا مستورا. وتجدون في كتاب البلاغة الواضحة قالوا هذا مفعول بمعنى فاعل، مستورا بمعنى ساترا، وهذا خطأ، بل هو على الحقيقة، لأن معنى ساتر يؤديه لفظ حجاب، لأن من شأن الحجاب أن يستر. أما المعجزة في أن هذا الحجاب الذي يحجب ما وراءه هو بنفسه مستور، وذلك في قضية زوجة أبي لهب لما نزلت السورة الكريمة تبت يدا أبي لهب وتب، جاءت زوجه جميلة بنت فلان وفي يدها فهر وهي تولول غيظة، وكان صلى الله عليه وسلم جالسا بجوار أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقال يا رسول الله لقد جاءت فلانة تولول وفي يدها فهر، يعني حجر مستطيل، وإني أخشى عليك منها. قال لا عليك، سأقرأ قرآنا يحجبني الله عنها. فقرأ كما يقولون في ليلة الهجرة، قرأ قرآنا وحجبه الله عن الفتية، وهو قوله سبحانه وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فجاءت هذه المرأة ووقفت على أبي بكر وتساءلت أين صاحبك، هو جالس جنبه، لكن حجبه الله بحجاب، وهذا الحجاب مستور عنها. لو كان الحجاب باين لكشفت ما وراء الحجاب وتطلعت، لكنه مستور علي، فهو ساتر مستور، وهو حجابا مستورا على الحقيقة، وهو الإعجاز. قال ما شأنك؟ قالت لقد هجاني. اعتبرت تبت يدا أبي لهب وتب كناك وامرأته حمالة الحطب، اعتبرت هذا هجاء أي مذمة على ما في عادة العرب. قال لا، أما صاحبي فليس بهجاء. قالت أنت مصدق، ومضت في سبيلها. فهنا سترة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها اتخذت سترة على بيتها فيها تصاوير، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رأى التصاوير في تلك السترة رأت في وجهه الغضب، فأماطتها وقطعتها بيوت للوسائد. فأصل السترة في اللغة هو ما يستر غيره، لكن هنا لا يستر غيره، ولكن اصطلاحا فقهيا وهو ما يتخذه المصلي بين يديه في صلاته، وبعض العلماء يقول معنى السترة في اللغة موجود في سترة المصلي، لأن الغرض من وضعها هو ستر النظر أثناء القيام عن أن يتعدى إلى بعيد فيشغل المصلي، فيكون نظره وهو قائم عند سترته. وقالوا إذا ركع كان نظره عند أطراف قدميه، وإذا سجد كان نظره إلى أرنبة أنفه، وإذا جلس في التشهد كان نظره ما بين سترته وركبتيه. يقولون حد النظر من أجل ألا يتطلع يمينا ويسارا، لأن هذا مخل بالخشوع والخضوع في الصلاة. يهمنا اصطلاح الفقهاء، وكما جاء في الحديث أن الذي يتخذه المصلي أمامه بين يديه يحتجر المكان الذي يصلي فيه، ويصبح من حقه هو. سموا هذه العلامة أو هذا الحد الفاصل سترة، أي تمنع المار من أن يقتحم على المصلي حماه. أما كون السبب ما هو والعلة في اتخاذها سوى ذلك، فهل هو منع التشويش على المصلي ألا يقطع عليه تفكيره، أو هو فصله عن القبلة مؤقت، أو غير ذلك؟ الله تعالى أعلم. والمؤلف رحمه الله أورد تلك الأحاديث التي سمعناها كلها، وعلى غير العادة انتظرنا حتى سمعنا كل الأحاديث لنجد فقه المؤلف رحمه الله في ترتيبه هذه الأحاديث. فبعد أن ذكر أحكامها أو الأمر بها أو النهي عن المرور، ما يقطع الصلاة، رأى كلب حمار، جاء في الأخير وقال لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم، فكأنه أورد تلك النصوص ليبين الكراهية المنع، وبين أخيرا علاقة المرور بصحة الصلاة. ولهذا المتأمل في عموم النصوص سواء هنا أو غيرها أو غير هذا الكتاب يجدها تدور على ثلاثة أشياء. الشيء الأول المصلي بنفسه، فقد أمر إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فلا يترك أحدا يمر بين يديه. فهذا خطاب لمن؟ للمصلي. وهنا في أول الباب لو يعلم المار، خطاب موجه لمن؟ للمار. فجاءت النصوص تارة للمصلي وتارة للمار، ثم جاءت النصوص في صفة السترة وكيف تكون هي ومقدارها مثل مؤخرة الرحل. ثم بين الفقهاء رحمهم الله مدى ما بين المصلي وسترته، وإذا لم يجد مثل مؤخرة الرحل ماذا يفعل؟ جاء بالعلاج أو جاء بالحل، يخط خطا. وكيف يكون الخط؟ مستقيما معترضا، مستطيلا إلى جهة القبلة، منحنيا كالمحراب. كل ذلك من تفصيل الفقهاء رحمهم الله على خلاف عندهم فيما يستعمل من الخط. إذن هذه الجوانب هي جوانب مبحث السترة للمصلي. ولم يقل أحد من العلماء كما يقول ابن عبد البر، اتفقوا على أنه ينبغي للمصلي أن يتخذ السترة، ولم يقل أحد ببطلانها إلا شواذ بعيدا عن مجال الأئمة الأربعة وعلماء الحديث قاطبة. ومالك رحمه الله عنون في الموطأ باب التشديد في المرور بين يدي المصلي، فكان عنوان مطابق للواقع فعلا. ثم جاء الرخصة في المرور بين يدي المصلي، لأن ما من عزيمة إلا ومعها رخصة غالبا لبعض الظروف. وقسموا الحالة والموقف بين المصلي والمار، أي تحمل المسؤولية. قالوا إن المصلي قد يكون مفرطا والإثم عليه بأن يصلي في ممر ماء المشاة، فيكون عرض نفسه للمرور بين يديه بدون سبب فهو المتسبب. ومن جهة المار قالوا إذا كانت له مندوحة، أي سعة بعيدا عن يدي المصلي، فتعمد المرور فهو آثم. وعلى هذا كل من المصلي والمار مخاطب ومحذر من أن يفرط في اتخاذ السترة. وعلى هذا كما أشرنا تجتمع النصوص على تلك النواحي الثلاث: حكم اتخاذ السترة، علاقة ذلك بالمصلي، علاقة ذلك بالمار، نوعية وكيفية السترة. ونرجع إلى الباب ابتداء من الحديث الأول: لو يعلم المار. لو يعلم كأنه لا يعلم قبل ذلك، وأمر غيب. لو يعلم ما قدر الله، لو يعلم المار بين يدي المصلي وبين يديه عبارة عن الاقتراب منه، لما لو كنا في مكاننا هذا وجاء إنسان هناك عند الأروقة الموجودة بعيد حوالي 50-60 متر ومر من هناك، هل نقول مر بين أيدينا؟ العرف ينفي ذلك. لكن إذا كنا هنا ومر إنسان بيننا وبين القارئ، نقول مر بيننا وبين إيش؟ بين أيدينا، فما كان عرفا بين يديه. ولذا قال البعض 3 أذرع 5 أذرع، وبعضهم قال رمية الحجر. رمية الحجر هذه مرحلة بعيدة. إذن لو يعلم المار بين يدي والمار بين يدي المصلي لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون للمصلي سترة فيتحقق مروره بين يديه إذا كان مر ما بين السترة والمصلي، أما إذا مر من وراء السترة انتفت بين يدي المصلي، لأن السترة حددت موقع المصلي وحمى مكانه، وحمى مكانه أصبح من اختصاصه هو، إلى أن يفرغ من صلاته ارتفع الاختصاص إلى غيره. لو يعلم المار ماذا عليه، يقول بعض العلماء تمييز ماذا عليه تفسيرها عليه من ايش؟ من الاثم. نجد ابن حجر يعني يناقش في الحاشية على العدة على العمدة، يقول من الاثم هذه لم تذكر في كل نسخ البخاري، ما ليست فيه ولكن في بعض نسخه الى اخر ذلك، ولا بد من تقديرها ماذا عليه من ايش؟ المتوقع من الإثم الذي هو زجر عن المرور. لكان أي الحال والشأن أن يقف دون تلك الخطوة 40 إيش؟ يقولون لم يأتي تمييز العدد هنا في الصحيحين، وجاء في رواية أخرى تمييز العدد 40. قل لا أدري الراوي 40 يوما 40 شهرا 40 خريفا، والخريف أحد فصول السنة الأربعة، صيف وشتاء وخريف وربيع. فقالوا الخريف كناية عن سنة كاملة، وهل يمكن أن يقف سنة فضلا عن 40، أن يقف شهر، أن يقف يوم؟ مدة المصلي لا تتجاوز 7 دقائق ولا 6 دقائق. صلاة الجماعة من يوم ما يكبر الإمام إلى يوم ما يسلم ما زين عن 10 دقائق. إذن هذا من باب كما قال ملك التشديد والتغليظ في النهي. وكل إنسان حينما يقارن بين وقوفه 40 يوما أقل تقدير وبين الإثم الذي يلحقه، يستهين ب40 يوما من أن يلحقه إثم أكثر من ذلك. فما بالك إذا لم يستغرق الوقت 40 دقيقة؟ فلأن يقف أحسن لكثير، ويهون عليه الوقوف فترة إفراغ المصلي من صلاته. وهنا لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ وإذا كان لا يعلم هل يعذر بالجهل؟ قالوا نعم، وعلى المصلي أن يرده أو يدفعه كما يقولون كدفع الصائر، يبدأ بالأسهل فالأسهل، حتى قال البعض ولو حرك عينه ولو حرك رأسه، الشيء الذي ينبهه. فإذا لم ينتبه لذلك مد يده. وإلى أي مدى؟ قالوا مقدار ما تصل اليد، لا أن يكون بينه وبين المار 2 متر أو قدر صلاته وسجوده 10 مرات ويخطو إليه ليرده، هذا ليس له حق في ذلك، لأنه لم يحتجر تلك المسافة، إنما احتجر بالسترة لو كانت موجودة 3 أذرع فقط. ولذا قالوا لو أن المار قد سبق وغلب لا يحق وأدركه، لا يحق له أن يرده مرة أخرى من حيث أتى، لأن هذا يكون مرورا ثانية، مر المرة الأولى ولم يدركه ولم يحجزه عن المرور في المرة الأولى يتركه يمضي. وجاء عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن عمر مر بين يدي رسول الله وهو يصلي فرده فرجع، فجاءت ابنتها زينب تمر بين يديه فمنعها فلم تمتنع ثم غلبته وتعدت، فلما صلى قال هن الأغلب، هن الأغلب غالبات، فرق بين الجار وبين الولد، الولد رجع استحى ورجع وهذه نفدت. ويلحق بالمرور من حيث المصلي، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فراد أحد أن يمر بين يديه فليمنع، ومكلف أيضا بمنع غير الإنسان من حيوان، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي فجاءت عنز أو عناق وأرادت أن تمر بين يديه فأخذ يضايقها حتى ألصق منكبه بالجدار حتى رجعت من ورائه وبينه وبين المصلين، فلا يدع أحدا يمر بين يديه. إذن هذا الحديث الأول، لو يعلم المار بين يدي المصلي، وهل هذا على عموم كل مصلي ولا مصلي اتخذ سترة؟ قالوا مصلي اتخذ سترة فلا يمر بين السترة وبين المصلي، مصلي لم يتخذ سترة وفرط في حق نفسه، والمار يعلم الناهية فتعمد ومر بين يديه في أقل من 3 أذرع فكل آثم. المصلي آثم لتقصيره في عدم اتخاذ السترة، والمار آثم لتعمده المرور في تلك المسافة وعنده مندوحة أخرى، بخلاف ما إذا كانت ليست له مندوحة سيأتي بيانه إن شاء الله. ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف؟ لكان الحال والشأن أنه لو وقف 40 يوما أو شهرا أو خريفا كما في بعض الروايات أهون له وأخف عليه من الجناية بمروره. إذن لو انتظر كما قلنا 40 دقيقة لانتهت المسألة وانتهى المصلي من صلاته وخرج من تلك المسؤولية. هذا عام في كل مصل في كل مكان وفي كل زمان، لكنهم يقولون يستثنى من ذلك المار بين يدي المصلي في المسجد الحرام، وبعضهم يقول في مكة كلها، وبعضهم يقول في حدود الحرم كله، ولكن النص قد جاء في المسجد الحرام فقط، كما جاء بأنهم رأوه صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام والناس يمرون بين يديه ولم يمنع أحدا. وعلل الفقهاء بأن ما عدا المسجد الحرام الصفوف منتظمة معتدلة، فيمكن للإنسان أن يذهب من طرف بعيد عن وجاه المصلي ويتعدى ويمشي، لكن في مكة الصفوف مستديرة، حلقة مستديرة، فإذا كان المصلي داخل الحلقة فمن أين يخرج؟ لن يخرج إلا إذا مر بين يدي مصلي جزء من الحلقة أو كأي وتر من أوتار الحلقة. فقالوا لا يتأتى المنع ويتعذر المنع، فأبيح وخفف في ذلك. هذا الحديث الأول بالنسبة للمار، وعيد شديد كما قال مالك التشديد في المرور بين يدي المصلي. وعن عائشة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، أخرجه مسلم. هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سترة المصلي. لم يأتنا في السؤال جهة السؤال، حكمها، بعدها، شرطها، شكلها، لم يأتنا في السؤال شيء، ولكن الجواب يوحي بنوعية السؤال عن أي شيء. سئل عن سترة المصلي، ما قالش بعيدة ولا قريبة، ما قالش واجبة ولا مندوبة، ولكن قال مثل مؤخرة الرحل. والرحل يكون له خشبتان، خشبة من أمام وخشبة من الخلف، وليست متينة كثير وليست طويلة أيضا. فهنا يقول العلماء مؤخرة الرحل قريبة من عظم الذراع، معنى أن الذراع من هنا إلى طرف الإيش؟ الأنامل، وعظم الذراع من الإيش؟ الكوع إلى المرفق، أي لتكون واضحة بارزة عيانا للمار مثل مؤخرة الرحل. إذن السؤال كان عن حجمها، وقد كان صلى الله عليه وسلم من عادته أن تحمل العنزة بين يديه، فكان إذا خرج إلى المصلى في العيد أو كان في السفر للصلاة جيء بالعنزة وغرزت في الأرض. والعنزة نوع من العصي أو من الشجر قاسي، في طرفها جزء من الحديد يمكن أن يخترق الأرض فتغرس في الأرض وتكون قائمة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا أقل ما يكون قالوا مثل مؤخرة الرحل. فإن وجد مثل هذا في المتن وفي الطول فهذا المطلوب، فإن لم يجد مثل ذلك سيأتي ينبه ما الذي ينوب عن مؤخرة الرحل. وهنا تنبيه، وهو السترة بين يدي المصلي لا ينبغي أن يعمد إليها بين عينيه ويسجد إليها، ولكن يجعلها أحد الجانبين يمينا أو يسارا. إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فلا يعمد إليه عمدا، ولكن يجعله عن يساره أو عن يمينه. فلفظ الحديث يقول عن يساره، قدم اليسار على اليمين، مع أن اليمين أفضل ومن حقه التقديم، ولكن لفته بأن السترة للمصلي كأنها إمام له. والمنفرد إذا صلى خلف الإمام أين يكون موقفه؟ عن يمينه والإمام عن يساره، فيجعل السترة موقع الإمام. ولأن الإمام في الجماعة سترة المأمومين وراءه، فمن هنا تعليمان: الأول ألا يعمد إليها فيكون في صورة من يسجد لشخص كان يسجد لغير الله، لا. ومن هنا كره العلماء أن يتخذ المصلي سترة من إنسان جالس أو حيوان، لأنه إذا سجد والإنسان بين يديه كأنه يسجد لمخلوق، وكذلك الحيوان. اللهم إلا في السفر. جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان ينيخ راحلته ويصلي إليها سترة له من الناس. إذن هذا خاص بالسفر، والله تعالى أعلم. ففي هذا الحديث الآخر سئل صلى الله عليه وسلم متى غزوة تبوك، وتبوك سنة 9، يعني في آخر الأمر، يعني لم يأتي ما ينسخ ذلك، وأن مشروعية السترة باقية ما يمكن أن نجعله يقينا إلى غزوة تبوك، وما سمعنا ما يأتي ينسخها. إذن مشروعية سترة باقية إلى غزوة تبوك. وعن سبرة بن معبد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم. أخرجه الحاكم. ليستتر أحدكم في الصلاة، ليس معناها أن يتخفى عن الأنظار، لأنه قال ولو بسهم، والسهم لا يخفي الإنسان عن الأنظار، يعني يتخذ سترة ولو بسهم. السهم ليس كبير كثير وليس متين كمؤخرة الرحلة. إذن الغرض من ذلك ما يشعر المار بحرمة المصلي ولو بسهم يغرسه أمامه، وكانت تغرس الحربة لرسول الله أو العنزة، والحربة والعنزة متقربان، إلى أن الحربة أداة قتال هي أحد، والعنزة ما أداة اتكاء يتوكأ عليها، إلى نحو ذلك. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطأ صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان. أخرجه مسلم. في الحديث الذي قبل هذا: ليستتر أحدكم في صلاته ولو، ليستتر صيغة إيش هذه؟ هي من صيغ الأمر الأوامر، الفعل المضارع مع لام الأمر صيغة من صيغ الأوامر. من هنا أخذ من أخذ وقال من قال بأن السترة للمصلي واجبة، ويتعين على كل مصل أن يصلي إلى سترة، فإذا خالف الأمر يقول كأنه خالف في الطهارة، خالف في ستر العورة، خالف في استقبال القبلة، ويحكم على صلاته بالبطلان. ولكن من فقه المؤلف رحمه الله أن أعقب ذلك بالحديث الذي قبل الأخير: لا يقطع صلاة المرء. إذا نرجع إلى حديث يقطع صلاة المرء أو الرجل المسلم إيش؟ إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. اقرأ الحديث من أول. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان أخرجه مسلم. هنا في هذا الحديث كما يقول بعض العلماء محط الرحل. يقطع صلاة، قطع الصلاة بمعنى إبطالها، ولذا قال بعض العلماء لا يقطع الصلاة إلا الحدث، فمن اعتبر فليستتر ولو بسهم أن السترة واجبة. قال من لم يتخذ سترة ومر بين يديه، وذكر تلك الثلاث. فإذا كان المرور بين يدي المصلي الذي لم يتخذ سترة تقطع صلاته تلك الثلاث، ما بعدها ما سواها هل يقطعها؟ لو مر رجل، لو مر فرس، لو مر ذئب، هذه حيوانات، وهذا الرجل بدل امرأة، هل يقطعها؟ التنصيص على تلك الثلاث يخصها ويرفع الحكم عما عداها. ولهذا تكلموا على هذا الحديث، وأول من تكلم عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت رحم الله أبا عبد الله ما فتئ أن جعلنا مع الكلاب والحمير، لأنه قال يقطع صلاة المرء المسلم إيش؟ مدى بالمرأة والكلب والحمار. الله ذات رحمه الله، ما فتئ أن جعلنا مع الكلاب والحمير. لقد رأيتني أنام معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وكان يطيل القراءة، فأمد قدمي أي بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غمزني فكففتهما ليسجد. فقالوا هذه امرأة بين يدي زوجه لم تقطع صلاته صلى الله عليه وسلم. أجاب الآخرون وقالوا النص جاء في المرور وليس في النوم. فقالوا أخبرونا ما علة تخصيص المرأة من رجل؟ قالوا الفتنة. قالوا أي فتنة أشد، امرأة تمر في لحظة ولا امرأة ناي ومتمددة أمامه؟ أيهما أدخل في باب الفتنة؟ والله اللي نايمة يمكن تتقلب يمين وشمال. قالوا لا، هذه زوجة. طيب الرجل مع زوجته أكثر من الأجنبي، لما هو طمعا في أجنبي، لكن نظره وفكره دائما متجه للزوجة. قالوا هذه خصوصية لرسول الله. قالوا أين التخصيص؟ فخرجت المرأة بحديث، أو هي خرجت نفسها وخرج معها سائر النساء. كذلك في موضوع الحمار جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال كنت أنا والفضل على أتان، الأتان أنثى الحمير، أو على حمار أتان. قالوا الحمار اسم الجنس للذكر والأنثى، والأتان بيان للأنثى من الذكر. في رواية بمنى، ورسول صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى، ورواية بعرفة. فجئنا أو فجئت ومرر، والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، الرواية الظهر أو العصر، فمررت بالأتان بين يدي بعض الصف ثم نزلت فصففت وتركت الأتان ترعى. فقالوا هذا حديث ابن عباس مر بالحمار بين يدي الصف ما بطل الصلاة. في رواية ابن عباس وهو محل الشاهد، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لما قضوا صلاتهم لم ينكر علي أحد. قالوا إن سن ابن عباس في ذلك الوقت 13 سنة، وذكر التاريخ ليبين، فقالوا إن هذا السن سن إدراك وتمييز، ولو كان هناك إنكار لأنكر عليه لأنه يدرك ذلك. فمروره بالحمار بين يدي بعض الصف لم يقطع صلاتهم. قالوا إن مروره بين الصفوف ليس مرورا بين يدي المصلين دون السترة، لأن المصلين سترتهم سترة الإمام، أو أن الإمام بنفسه سترة لهم. ومن هنا قال مالك رحمه الله: إذا اضطر الإنسان أن يمر بين يدي الصفوف في الصلاة الجماعة لحاجة فلا مانع، ولكن أكره لغير حاجة. إذا وجد مندوحة أن يمر بين الصفوف ويذهب لحاجته فيتجنب المرور بين الصفوف، وإذا لم يجد مكان إلا بين الصفوف فلا مانع، لأن الصف كل من وراء الإمام سترته سترة الإمام، أو الإمام بنفسه سترة لهم. يهمنا أنهم أجابوا عن قطع الحمار الصلاة بحديث ابن عباس، وأجاب الآخرون عنها. بقي الكلب، لم يأتي ما يعارضه أو يرفع كما جاء في المرأة وفي الحمار، فبقي على النهي أو بقي على الخبر. ثم ميز أو وصف الكلب بالأسود، وجاءت الروايات في أن الكلب الأسود شيطان. ومن عجب أنهم يفرقون بين كلب وكلب، بين كلب المأذون في اقتنائه وغير المأذون في اقتنائه. فبقي موضوع الكلب في المرور على النص، ولم يأتي ما يخرجه كما جاء ما يخرج المرأة ويخرج الحمار. بعد هذا جاء المؤلف رحمه الله بما يفيد ما يقضي على هذا كله فيما يتعلق بإبطال الصلاة وقطعها، ولم يرفع الكراهية ولا التحذير لا من المصلي بنفسه أن يفرط في اتخاذ السترة، ولا من المار بنفسه أن يتعدى على حرمة المصلي. ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نهوه دون آخره، وقيد المرأة بالحائط. قيد المرأة أي في الثلاث، يقطع صلاة الرجل المسلم المرأة الحمار الكلب. فالزيادة التي جاءت هنا كون المرأة حائضة، وإن كان يقول الأصوليون وصف مناسب بكونها حائض، لكن هذه زيادة على ما تقدم هناك. فإذا اعتبرت الحيضة بالنسبة للمرأة كان اعتبارا مناسبا، ولكن ما سيأتي يهدم هذا كله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية: فإن معه القرين. حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه متوجه لمن؟ للمار ولا للمصلي؟ إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجتاز أو يمر بين يديه فإيش؟ فليمنع، فليدفع، فإن أبى فليقاتل، فإن معه شيطان أو إن معه قرين. في هذا الحديث من المشاكل اللغوية والفقهية. أراد أحد أن يمر بين يديه، اتخذ السترة، وأراد إنسان أن يمر بين يديه، قال فليدفعه فليمنعه بأي صفة. وجدنا في هذا المسجد النبوي الشريف بعض الأشخاص كأنه يحمل وعاء غيظ وحقد، وإذا مر إنسان بين يديه فإذا بكل قواه يدفعه، وهذا خطأ. يقول العلماء في دفع المار كدفع الصائل، إنسان أو حيوان ضعيف يمكن أن تدفعه بعصا، طفل صغير جاء هاجم عليك تستطيع أن تدفعه بيدك برفق، فإذا خدت عصا غليظة وضربته لأنه صائل عليك فأصيب فأنت ضامن، لأن يجب عليك أن تتخذ التدرج فيما يكفي للحاجة. فإن امتنع من هذا الدفع أو الإشارة زدت إلى أن لو وصل إلى المقاتلة. وهنا في الحديث فليدفعه فليمنعه فلا يتركه فلا يدعه كما في رواية الموطأ من هذه الألفاظ، فإن أبى أشرت إلي لم يبالي، مددت يدك نفضها، مسكت بثوبه نفض يدك، أصبح الآن إيش؟ معاند. هنا في الحديث يقول فإن أبى فليقاتله. المقاتلة تطلق على مجرد الخصومة، لو شفت اثنين يتنازعون في كلام فيما بينهم وليش هم بيقاتلوا بعض، ايش بتقاتلوا؟ وليس معنى يقاتله يحمل معه السلاح والترس والدرع ويتقاتلان من اجل المرور، لا، يقاتله اي يدافعه بطريقة اكثر فاكثر. ولذا يجمعون ويقولون لو اقتضى درء المار بعمل كثير يخرجه عن حدوده ويمشي الى خطوات وفعل يخرجه في النظر عن الصلاة، فان هذا الفعل اشد خطرا من مجرد المرور، فقد يؤدي الى بطلان صلاته هو. هناك من قال يقاتل ولو ادى الى موته، فان مات. الشافعي رحمه الله تعالى يقول عليه الدية في ماله، وبعضهم الاخر من الشافعي يقول لا، الدية على العاقلة لانه فعل فعلا مأذونا له فيه. والجمهور يقولون بالنهي، لا يصل الحال الى تلك الحالة التي تكون خطرا على حياة المار، فان اصيب بتلف فهناك من يقول هدر لان الرسول قال يقاتله، هناك من يقول ما اراد بالمقاتلة ان تقتله او ان تصل به الى حد الاتلاف، انما اراد المنع بدليل ما سيأتي، درؤوا ما استطعتم. فإذا لم تستطع إلا هذا كفاك، أديت ما عليك وكان الإثم عليه هو. فإن معه شيطان أو فإنما هو شيطان، قالوا شيطان معناها لغة، ومادة شطن بمعنى بعد، فهو بعد عن الاستجابة إليك، بعد عن الاتباع للسنة، بعد عن احترام المصلي في صلاته، فشيطنته عصيانه للأوامر. أو فإن معه القرين يصرف عن كونه شيطانا حقيقيا. ويذكرون عنه أنه صلى الله عليه وسلم رأى شابا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانه، لأن كل منهما متعصن على الثاني، هي متعصية عليه أن تقر له ومتعصن عليها إلا أن يأخذها. إذن كلمة شيطان كما جاء شياطين الجن والإيش والإنس. فهذا بيان لأنه مخالف، وسبب المخالفة إما أن فعله في ظاهره فعل الشياطين، وإما أن معه القرين يدزه ويدفعه ويغريه. والله تعالى أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن حبان وماجه، وصححه ابن حبان، ولم يسب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. يبين هنا صلى الله عليه وسلم أن على المصلي أن يتخذ شيئا أمامه، فإن لم يجد شيئا ولو حتى عصى أو قال هناك سهما قال فليخط خطا. وأكثر الأئمة لم يقر موضوع الخط لأنه لم يثبت عنده، لم يصح الحديث فيه، إلا أحمد رحمه الله فأنه صحح الحديث وقال: من لم يجد شيئا يستره من الناس فإنه يخط خطا أمامه. ثم يختلفون في نوعية الخط، هل يكون معترضا خطا مصطغة، أو كما لو كانت يضع عصا هل يضعها بطولها أمام هناك أو معترضة أمامه هكذا يمين ويسار. العصا تكون يمينا ويسارا لأنه إذا جعلها أماما ستأخذ حيزا كبيرا تشغل الناس، وكذلك الخط. قالوا اعتراضا كما لو كانت عصا يلقيها بين يديه، وقيل يخطه من موضع سجوده إلى أمامه إلى ذراع، وقيل يخطه مستديرا كهيئة المحراب. إذن فليخط خطأ، أو قالوا إذا كان هناك في أرض رمل جمع شيئا من التراب أمامه، أو جعل أي شيء يشعر المار. والنووي رحمه الله في المجموع يقول: ولو صلى على خمرة، أي السجادة المعروفة الآن اللي جيبها الناس معها للمسجد، فإن نهايتها بمثابة سترة له، لأنها موضع صلاته وموضع سجوده، وما عداها مما وراءها ليس ملكا له، وهو لم يقصد أن يحجر ما وراء مساحة السجادة، والسجادة من القدمين إلى السجود. وعلى هذا يكون هذا الحديث آخر بيان لنوعية السترة، إما العنزة، وإما مؤخرة الرحل، وإما سهم، وإما عصا، وإما أن يخط خطا. وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يستتر براحلته في السفر خاصة. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، بقية الحديث: ثم لا يضره من مر بين، صحيح إذا اتخذ شيئا يستره بعنزة بعصا مؤخرة الرحل بالخط لا يضره من مر بعد ذلك ولا يتعرض له بالمنع. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف. وإن كان ضعيفا فعليه عمل الجميع، وهذا من حسن ترتيب المؤلف وتنسيقه أنه ساق لنا أحكام السترة والتشديد في عدم المرور والتأكيد على اتخاذها، ومع ذلك كله لا يقطع صلاة المرء شيء، لا امرأة ولا كلب ولا حمار ولا رجل ولا شيء، ولكن وادرؤوا ما استطعتم. فإذا جاء إنسان يمر بين يديك وأنت متخذ سترة أو لم تتخذ سترة، أو اتخذت سترة وبعدت عنها، هذا مخالفة منك أنت. فأراد إنسان أن يمر في موضع لا يجوز المرور فيه بينك وبين سترتك، لا يقطع صلاتك، لكن ادرأ ما استطعت. فإذا غلبك ومر لا عليك، الإثم عليه هو، أما أنت فقد أديت ما عليك، اتخذت السترة ودرأت ما استطعت. يذكرون بعض الأشياء في عن ابن عمر وعن غيره بأن الناس يختلفون في ذلك. يقول الثوري أو الزهري: لو مر بين يدي مسكين تساهلت وتركته، ولو مر بين يدي جبار متعند لمنعته. أي ينظر إلى حالة الناس غير المتعمد الغافل، أما المتعمد للعصيان لا تتساهل معه، لكن لا يصل إلى حد المشادة بحيث أنك تخرج عن حدود الصلاة. وبالله تعالى التوفيق.